توافرت الشروط، نصاب وبلغ حرز، والسارق مكلف، والمال محترم، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف. واللبس في تسمية هذا المفصل بعضهم يسميه، لا ما يسميه مرفق، يسميه كوع، يسميه كوع. ويذكر الشيخ ابن عقيل في تعليق الله على الزاد أن أحد القضاة ما بين موضع القطع بدقة، بل قال من الكوع. لما جاء للشرط للتنفيذ الكوع عندهم المرفق، فلا بد من البيان لأن هذه أمور عظيمة، إذا قطع خلاص انتهى. وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. المفصل معروف، والكوع العظم الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسخ ما وسط عن الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فاحفظ العلم واحذر من الغلط. بعض الناس يقول هذا ما يفرق بين كوعه وكرسوعه، والله صعب انه صعب. الدلاله على البلاهه والغباء الشديد، لكن لو تسأل اعقل الناس من العامه ما فرق. ها شو؟ البيتين دول يضمن لطلك وانسهم خلاص. وتحسم، يعني إذا قطعت اليد تغمس في زيت دهن ولا زيت أي من أي نوع الزيوت لكي يتوقف الدم، توقف ولا يصاب بنزيف ويموت بعد. لا بد يغلي في حار، من مصلحته خلونا يتركون ينزف يموت. طبعا هذا في القديم، وش تبي يسوي الحين؟ يخاط ممكن، يخاط هو المقصود حسمه لمصلحته. كم درجة حرارة الزيت إذا غلى؟ كم؟ وعدت بالدقة بثلاث وسبعين. ها؟ شو؟ جاء سؤال عن مصهرة في مصفات بلغت درجة، تبلغ درجة الحرارة 1800، والعاملون فيها لا يستطيعون الصوم مهما بعدوا عنها. قال بعضهم يصير النوبات ويصير أكثر العمل في الشتاء تخف الحرارة، تخف درجتين ثلاث خمس عشر، كم تخف بالشتاء؟ ها؟ لا تخف بنسبة درجة حرارة الجو، يعني بدل ما هي بخمسين اعتبرها خمسة، احذف 45 من 1800. ها؟ شو؟ فيؤتى بالزيت المغلي وتغمس فيه اليد وتنحسم بحيث يتوقف الدم وتسد الشرايين. ما

مسند عن علي رضي الله عنه أنه سأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبل العشاء فأذن له. إيه. ولا تنسدح من عندنا ما أنا. سودك تنسدح. أن تقوم على الإقامة. إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة. الكراهة تزول بأدنى حاجة. لأنه يكره النوم قبلها. علي سيؤخر الصلاة والأدنى أبو عبد الله ترى ما عدو هنا تدري ساعة كم كله إذا كان ما عليك مشقة يعني ما عندك شيء ولا بعد طلعت فأنا أعتذر لحلقي شوي أي الله العلة لا أحسن بس مجرد تفريط وإنسان طلع لا ليس عنده مواعيد يلغي ولا شيء يمدي أذن الله السلام إذا الإقامة إلى الصلاة ضيع عن الصلاة خلي الصلاة جزاك الله خير يا شيخ يجوز التقديم يجوز ها؟ في الحديث في درس الحديث كيف تقوم الشخص اللي كان ينام إذا لم يستطع أن يعرف ما يقوم هل في لما أناها لو غلب على ظن أن الصلاة القادمة لن يستطيع أن يدركها أو لا يكون في كامل قوة فينام حتى يستيقظ بعد الصلاة قالوا أن الفروض ما تدخل قرأها ابن حجر آخر راجع وقالوا على كل حال على حسب حال الرجل حال النائم إذا كان مضطر للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاة الشيء يرتاح حتى هذا كلام قابل يعني يكون يغلب على ظن هذا الأمر ولا لابد أن يتحقق كل يعرف من نفسه ما تعود نصوص شلون نصوص من خلاف من خلاف